وقيل من الربح لأن كليهما يضرب له بسهم في الربح. وأهل العراق يسمونها مقارضة، وأهل الحجاز يسمونها القراض وهو القطع، وفيها معنى الإجارة والوكالة والشرب. الإجارة في أول ما يشتغل بيجي له إجارة، يجي له نصف الربح العامل لأن رأس المال مهول. وفيها معنى الوكالة لأنه بيبيع بيشتري البضاعة ويبيعها وما هو مالك لها، بل أنه وكيل لصاحب رأس المال. وفيها معنى الشركة لأنه إذا حصل فيها أرباح كان له نصف الربح وجاود شريك، فإذا بقى الربح بين المال يبدو شريك فيه، ولو شركته في قدر في نسبة. فصل: شروطها الإيجاب بلفظها أو ما في حكمه أو الامتثال. هي كذا ما في حكمه والقبول والقبول أو الامتثال. الامتثال هو يكون مقام القبول. أو الامتثال على التراخي ما لم يرد. شروطها ستة، احنا بنقراها لو ما وصلنا عند الشهر سهل، بدي احسن من ان خلي الوقت. شروط المضاربة ستة، بحيث انها اذا كملت الستة كانت المضاربة صحيحة، واذا بطل منها شرط او شرطين او اكثر كانت فاسدة. والمضاربة الفاسدة لا يثبت للعامل فيها الا اجرة المثل، ما يثبت له ما اتفق عليه النذر تقدمت. الشرط الأول الإيجاب، يعني عقد، نقول ضاربتك بمئة ألف جنيه على ربح النصف لي والنصف لك، والمضارب يقول قبلت. قوله وهو أو ما في حكمه، قوله بلفظها أو ما في حكم، أي ما في حكم لفظها، وهو ما يدل على معناه بلفظها أن يقول ضاربتك أو قارضتك أو خذه مضاربة. وما في حكمه هو أن يأمره بالتصرف، يقول بيع واشتري، بيع واشتري في هذا المال ولك نصف الربح. والقبول هو شرط، هو من الشرط الأول أن يقول قبلت. أو الامتثال، أو الامتثال فيما إذا قال المالك خذ هذا المال واتجر فيه ولك نصف الربح، فالامتثال قائم مقام القبول. قوله على التراخي، الكل القبول والامتثال وعلى التراخي، ما هم لسائر العقود لأنها باب من الإجارة، والأجير بيثبت له الإجارة على عمل ما هو على العقد. ما لم يرد، يعني ما لم يرفض، يرفض العامل هذا يرفض المضاربة فلا يصح القبول بعد الرد. أما إذا تراخى الجواب القبول أو العمل فلا يضره تراخي، لأن الإجارة تثبت بالعمل ما هو بالعقد. بين جائزة التصرف، لكن قال إذا ما لم يرد، فإذا رد وأرادوا أنه يقع العقد صحيح في عادة الإجابة والقبول من جديد. بين جائزة التصرف لا يصح المضاربة إلا بين شخصين يجوز تصرفهما، بأن يكونا بالغين عاقلين حرين أو عبدين أو صبيين مأذونين. المأذونين هما العبدين والصبيين، يصح معاملة، يصح أن يكون الطرفين صبيين أو الطرف والعبيد إما طرف أو طرفين مع الأذن، غير محجور. مال المضاربة من لدى الحاكم، غير محجور على مال المضاربة، هذا معنى قوله جائزة التصرف. الظاهر ان ما هي معنى جائز، هي معنى نافذي التصرف، لان المحجور هو جائز التصرف لكن ما هو نافذ التصرف، له مؤهل، بل انه محجور لما يسدد من جهه ما مسرف في الانفاق او مديون مفلس. على مال من أيهما، ما عاد السابر من أيهما، أي من، على مال من شخص ما أيهما نداري، أي الشخص الذي يعطي ماله كبا يكلف العموم، والعموم ما هو مناسب، لأن المال يكون من المعطي المالك. من أي جائزة يتصرف، رجله يشملها شروط، كبه يكفي، يقولها بين جائزة، بين جائزة يتصرف على مال بس، ما عاد في حاجتها. وإذا يشتي رجل جائزة يتصرف كان يقول يلزمه يقول على مال من جائزة تصرف، يقول شملته قوله بين جائزة يتصرف. هو بما حجبها القولة إلا من مسلم لكافر، يجب أن يصبر الاستثناء، ما يصبر الاستثناء وما بالشيء، لأنه ما يصبر الاستثناء المفرط إلا من إذا قبله نفي، مثل ما قام إلا زيد، وهذا ما بالشيء نفي، فاضطر إلى أن يذكر من أيهما لجله يستثني قوله إلا من مسلم لكافر. فيصح أن الكافر يضارب الكافر، اليهودي يهب اليهودي، والكافر يدي المال للمسلم، لكن العكس لا يصح. قوله ومعنى قوله إلا من مسلم لكافر لم يصح، لا يجوز للمسلم أن يعطي المال لكافر يتجر فيه، لأنه يستجيز ما لا يستجيز المسلم، فيشتري خمر ويبيعه ويتصرف تصرفات غير جائزة في الإسلام، فإن فعل كان أجيراً مشتركاً ما ينضرب، وأجير مشترك وضامن. على مال به على مال أبصر له خلاها معلوم نعت المال بينهم فاصل، والمال هذا قوله معلوم هو الشرط الثالث، اشترط أن يكون المال معلوم، لا يقول قبها بلك رأس مال وانت تبيع وتشتري فيه، مبلغه محدود، يهو 100 جنيه ولا 100 ريال فرنسي. فلو كان مجهول القدر لم يصح لئلا يلتبس الربح برأس المال، لأنه إذا جاء ربح ويشتري بني يروح يبيع البضاعة المضاربة ويجي له فلوس، ما هو داري كم صاحب رأس المال وكم له، لأن ما هو شريك إلا في الربح، ما هو شريك في قيمة رأس المال، فإذا هو مجهول كمية رأس المال فيأتي إلى مغالطة، إلا أن يعلم قبل التصرف. في الحين جه كيس فيها نقود ورجع يهبوا عقد ورجع يعدوها قبل ما يتصرفوا فلا معنى. نقد حاضر أو في حكمه نقد يتعامل به، لا يجيه من عملته الكاف يقول له الدولة من يوم جايته، هذا الكلام ما له معنى كلام المؤلف، لأنه إذا النقد ذهب ولا فضة، فالذهب والفضة هو بينفق سواء تعاملوا به ولا فرح. المؤلف جرى فيها على نهج من قبله، السيد أبو طالب والسيد المهيد بالله، وهما اللذان يتقيدا بهذا القيد بسبب كونه معلوم، بسبب اشتراط المعلومية ما سبر ينضبط لهم إلا بالنقد. أنا قدم تنبيه، عاد إحنا في كتاب البيع تنبيه طويل، وهو أن أصحابنا بيقولوا في المعاملات أنه ضروري يجوا الثمن مثلي، وحددوا المثلي بحدين، هو ما تقاربت أجزاؤه وقال له فيه التفاوت، هذا الحد الأول. والحد الثاني ما ضبط بكيل أو وزن، عزموا ألغوا الحد الأول ذي جنال، قولنا ما تقاربت أجزاؤه وقال له فيه التفاوت، والصحيح أنها المثل هو، قالوا ما به مثلي إلا ما ضبط بكيل أو وزن. وإحنا بصرنا ذا الحين الأشياء المصنوعة مثل الكتب وباكة الدخان وصابون، كل هذا الذي بيخرجها المصنع في سواء، ما بينها فرق مرة، والتفاوت أقل فيها مما بين الحب، مثلا إذا بكيس حب ولا قدح نصفه نصافي فخرجه نصافي ونصافي عندنا من السواء لا بأس وسواء صدق، لكن هذا ذي بيخرجنا المصنع أكثر منها في التزويق، أكثر من التوافق. الذخيرة حقت السلاح، السلاح المصنوع كل ما تخرجها المصانع بين التساوي عشر، فالصحيح أنها مثلي. ثانية، إذا هو مثلي في صحة المضاربة عليه، صحة المضاربة على النقد السعودي أو اليمني أو أي نقد، يقول لها مثلي ولا قيمي ولا أبله، ما عاده قيمي لأنه ذيها مثل ذيها، الورقة المياه مثل ورقة المياه، والألف مثل الألف سواء، ما بين الفرق قطعاء. وهذا ضر أهم أصحابنا ذا الأسلوب، ليش؟ لأن السؤال القاسم من إبراهيم عليه السلام عن العروض وهي واضح أنها قيمية ومختلفة، مثل الحمير والبغال والبقر والإبل والبيوت، قال يجوز المضاربة، واختلفوا فيها أصحابنا على في كلام القاسم كيف يسبب، لأنه من أئمة المذهب رواه عنها النيروسي في كتاب في مسائل النيروسي التي سأل فيها القاسم من إبراهيم، جاء أهل مأيد بالله بجواب وابو طالب بجواب، وابو العباس قال ان الامام القاسم ما يشتي يثبت المساله ما بالله بيرويها عن المخالفين ما هي عن نفسه. قال الامام يحيى بن حمزه في الجواب عليهم كله، قال لا وجه للتاويل، وهو اجتهاد من القاسم بيتاولها مثل لو جاب كلمه تقتضي الجبر ولا التشبيه يبقى يكلف للتاويل، هذا كانهم صمموا عليه. احنا بنوافقهم على ان يكون معلوم كما سبق، لكن انضبطوا المعلوم ضبط، ضبطوه بان يكون نقد ما بموجب لك، وذا الحين المضاربه ما يصلح. ابصرت معنا مشكله قبل ما بتجيب ما جرى، خلاص طفي لا تخليه.